ما أحد من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير استجابة، بحيث يرى الله سبحانه وتعالى عياله. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا لأن يلهمه إلهاما، يلهم البشر إلهاما كما ألهم أم موسى أن تعمل مع ولدها ما عملت، وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا من وحي الإلهام. هذا يسمى بالإلهام بدون واسطة الملك، إلهام يلهمه الله من يشاء من عباده إلا وحيا أو من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب، لأن موسى لم ير الله جل وعلا في الدنيا كما ذكر الله لنا في سورة الأعراف. رب العالمين انظر إليه قال لم ترى، فهو كلمه من وراء حجاب. أو يرسل رسولا من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا بواسطة الملك. فإذا تكليم الله إما أن يكون إلهاما وإما أن يكون تكليما من وراء الحجاب، وإما أن يكون تكليما بواسطة الملك. وأما أن يكلم الله جل وعلا أحدا من خلقه في الدنيا من غير حجاب ويرى ربه رؤية عيان، فهذا لم يحصل لأحد، وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين خاصة. نعم. الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه الكلام، وأنه يكلم من يشاء من وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. نعم. وقال سبحانه نعم. موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله قصته أنه خرج هاربا من فرعون لما قتل الرجل القبطي وتآمروا على قتله خرج، جاءه نذير فخرج عليه الصلاة والسلام وتوجه تلقاء مدين وبقي في مدين 10 سنين يرعى الغنم على أن يتزوج ابنة الشيخ الكبير، تزوجها برعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين هذا المهر، فتزوجها على هذا المهر وبقي يرعى الغنم 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور النار، رجع بزوجته إلى مصر بلاد أهله، وظل الطريق وكانت ليلة باردة شديدة البرودة، وظل الطريق فأبصر نارا فترح بها، لأن تعلمون أن المسافر التائه إذا رأى نار يفرح بها خصوصا إذا كان جائعا ومحتاجا. فأجلس أهله ينتظرونه وذهب إلى النار، فلما أتاها حلال نار عادية يطلب منهم خبر عن الطريق يدلونه على الطريق، أو يأتي منهم بشهاد القبس ويصطلي هو وزوجته من البر، هذا غرضه عليه الصلاة والسلام. لكن الله أراد غير ذلك، فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى نودي، فمن الذي ناداه؟ الله جل وعلا، نودي يا موسى إني أنا ربك. هذا نداء مشابه من غير واسطة، فاقلعن عليك إنك بالوادي المقدس طهر، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق. وفي الآية الأخرى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فهذه الآيات صريحة أن الله كلم موسى من غيره، وسمع موسى كلامه، سمع موسى كلامه حقيقة غير مجاز ومن غير أي ما يشكل على أن هذا الكلام كلام حقيقي بحرف وصوت وسمعه موسى، وأنه نداء وكلام سمعه موسى عليه السلام. لما أتاها نودي يا موسى، أهل الضلال يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، هي اللي تكلمت الشجرة، خلق الله فيها الكلام فتكلمت. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ ها؟ هذا كلام طبيعي والعياذ بالله. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ تقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. هل الشجرة تقول أنا اخترتك؟ استمع لما يوحى. إنني أنا الله، الشجرة تقول إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل هذا كلام الشجرة؟ هذا كلام رب العالمين، تعالى الله عما يقولون. الآيات واضحة وضوحا لا شك فيه، لأن الله هو الذي تكلم سبحانه، وأن موسى سمع كلام الله، وفيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام يسمع. نعم. وقال سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. السيرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، تعالى الله عما يقولون. نعم. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. غير جائز أن يقول هذا أحد، هذا رد على الجهمية. أن تقول السيرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تفعل. فلا يليق أن يكون هذا الكلام من مخلوق، إنما هو كلام خالق جل وعلا. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته من أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا تكلم الله بالوحي سمع ذلك أهل السماء الملائكة الذين في السماء. هذا موقوف على ابن مسعود، لكن جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نواس سمعان: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعدوا وقالوا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء، ثم يمر جبريل كلما مر بأهل السماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا فيه أن الله يتكلم بكلام ترتجف له السماوات من هيبته ترتعب، وأن الملائكة يصعقون ويخرون لله سجدا، وأنهم يسألون إذا أفاقوا ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. ففيه إثبات الكلام لله وأنه يسمع، تسمعه السماوات ويسمعه أهل السماوات ويحمله جبريل، يسمعه جبريل من الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه من الرسل، من رسل البشر. نعم. وروى عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يذكر الله الصلاه يوم القيامه رواه صلاتهم وهم المهنا لعباده بقوله يسمعه من بعده كما يسمعه من قوله انا الملك انا الرجال رواه الائمه والصحه للبخاري. نعم. ان الله سبحانه وتعالى اذا كان يوم القيامه ينادي بصوت، هذا فيه ان الكلام من الله جل وعلا هو متجدد الآحاد، وانه يتكلم اذا شاء، فهذا كلام يحدث يوم القيامه، كلام يحدث منه سبحانه وتعالى يوم القيامه، كلام بصوت، هذا لكن المجال بالصوت يسمعه من قرب ومن بعد. وذلك في المحشر إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة ينادي بصوت أنا الملك أنا الديان، هذا صريح لأن هذا الكلام صادر من الله جل وعلا وأنه بصوت وأنه يسمع. فهل بعد هذا التفصيل وهذا البيان بيان لأن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا وأنه يتكلم إذا شاء وأن كلامه يتجدد سبحانه وتعالى متى شاء يأمر وينهى ويخلق ويرزق كل ذلك بكلامه جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وفي بعض الآثار أن موسى فإن قرار النار فهالته فتبع منها فنادى أمره يا موسى فأجاب سريعا إلى أن يخبره فقال لبيك لبيك أسمع صوت الجبال أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوق جوار النار وعن يميني جوار الجمال فعلم أن هذه الصلة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال أفاك أتكلامك أسلام سائرا بأهله إلى بلده وأصابه شيء من الضياع عن الطريق وشيء من البرد فذهب إلى النار التي تراءت له يريد منها الخبر عن الطريق ويريد منها الجنوة ليقتبس منها لأهله لعلهم يصلون، والله جل وعلا ناداه وكلمه لما جاء إلى هذه النار بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام وقال أسمع كلامك ولا أرى مكانك، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا محتجب عن خلقه في الدنيا لأنهم لا يطيقون رؤيته سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه، فلا أحد يطيق النظر إليه في الدنيا، وإنما هذا يحصل للمؤمنين يوم القيامة إكراما من الله لهم. فقال نعم قال أنا فوقك وأمامك نعم. وعن يمينك وعن شمالك، أي أن الله جل وعلا محيط، وهو إن كان جل وعلا في العلو فإنه محيط بخلق من أي جهة لا يخفى عليه من أمره شيء، فهو في السماء ومع هذا هو محيط بخلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، بل هو مطلع عليهم وشاهد عليهم سبحانه وتعالى. الشاهد منها أن فيها إثبات الكلام لله عز وجل، وفيها إثبات الفوقية لله والإحاطة، الفوقية والإحاطة، وأن فوقيته لا تتنافى مع إحاطته بخلقه سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم نقول إن الأسبوع القادم إن شاء الله من الجمعة لا نتمكن من مواصلة الدروس لحضور بعض الشغل، إن شاء الله الجمعة الآن مثل هذا اليوم نبدأ. من وراء الحجاب، النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله وإنما سلمه من وراء الحجاب مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، ولكن تكليم من غير واسطة بصفة دائمة هذا مع موسى، أما محمد حصل له مرة فقط. هذا تعريف خطأ، تعريف خطأ. الحديث القدسي لفظه ومعناه إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه بلفظه ومعناه، لكن قد يكون سنده صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وهم الله مثل كلام الله القرآن المتواتر، وهم مثل كلام الله القرآن المتواتر، إنما هو يحتمل جهة السند، لكن إذا صح وثبت فهو كلام الله لفظا ومعنى. مروية عن بني إسرائيل، الإسرائيليات الأخبار المروية عن بني إسرائيل، ولم يثبت فيها دليل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإسرائيليات إذا خالفت الكتاب والسنة وجب رفضها وردها ولا تفكر، إذا خالفت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب رفضها وردها، وإذا لم تخالف لم يشهد شرعنا بصحتها ولا ببطلانها فإننا نتوقف فيها، إذا لم يشهد شرعنا بنفيها ولا بإثباتها فإننا نتوقف، لا نقبلها لاحتمال أن تكون كذبا ولا نردها لاحتمال أن تكون صدقا أو فيها شيء من الصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالذي لم يشهد شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه يتوقف فيه، لا يصدق ولا يكذبه. نعم. لا بد من نحن يسألون عما يشكل، يسألون عما يشكل، لكن طالب العلم لا يستغني عن المعلم، لا يستغني عن المعلم، لا بد من المعلم الذي يقرأ عليه ويتلقى عنه العقيدة بطريقة صحيحة ولا يقتصر على قراءته أو على مطالعته. نعم. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. نحن ما نتكلم الا حسب ما ياتي من الادله، هذا من علم الغيب الذي لا يعلم ولا لا يعلمه الا الله، ولا منافاه بين كون العرش فوق الجنه وكون العرش فوق فوق الماء، لا منافاه بين ذلك. نعم. ويعلم ان الله يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، وقيل وعلى الله تعالى بالعباره عن السلف. نعم، هذه يقولون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، استدلوا على ذلك بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فردهم الى الدنيا هذا لم يحصل ابدا مستحيل، ومع هذا علم ما سيكون لو ردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. قوله في الآخرة ألا هو قدر أنا وعن يمين المخلوقات أو يلزم منه أن الله سبحانه في كل مكان بذلك أن يراه فيه. أنا شرحت لكم هذا، قلت لكم إن الله فوق مخلوقاته، الحديث هذا مثل غيره من الأدلة يدل على علو الله على عرشه، ومع علوه فهو محيط بجميع مخلوقاته لا يخفى عليه منها شيء، فهو فوق سماواته وعلمه سبحانه وإحاطته في كل مكان. نعم. أنا ما أدري ما هذا اللي يقول استفاد منها شيء ذاتي من فعل، صفات على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف. نعم. هذا خاص بشريعة بني إسرائيل، خاص بشريعتهم، واما الوادي المقدس الله اعلم انه في سينا، في سينا بين الارض وبين بين مصر. الغور غير مختومين، والبهم والله اعلم انهم خفاف الراس. ما نظر عليك السلام الإمام أحمد هذا إن أحد قال إن أسماء الله مخلوق، ما أدري. نعم. وإذا هذا الكلام يثبته، الله جل وعلا قادر على أن ينطق الحجر وأن ينطق الجمادات وأن ينطق الأعضاء هذا لقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنها تتكلم بكلام يسمع حسب خلقتها وحسب ما يجعله الله جل وعلا فيها من القدرة على الكلام. نعم، الله على كل شيء قدير، ينطق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وقال الملك هو أعلم بين الأعالم إلى العقل الفعال، فما لا يكتبون إلى عقل الفعال. نعم، هذا كلام الفلاسفة، ما يفيد، يقولون كلام الله ما يفيد على النفوس إلى العقل الفعال، وهم مختلفون في العقل الفعال، هل هو القمر أو غير القمر أو الفلك أو الله أعلم، لكن هذا كلام باطل بلا شك، وهذا يعني مرضي قول على الله بلا علم، تعالى الله عن ذلك. نعم. هذا المعنى النفسي، هذا المعنى النفسي عنده، كلام النفسي، يقولون انه كلام الله هو المعنى القائم بذاته، ان عبر عنه بالعبرية صار توراة، وان عبر عنه بالسريانية صار انجيلا، وان عبر عنه بالعربية صار قرآن، والا هو شيء واحد، هذا كلام باطل ومردود. نعم. لكن تحديد وجودي، وجودي قابل العدم، هذا التعبير ما أعرف مغفر، وهذه هو المثلث، هذا كلام الله، بل كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، يحدث ويتجدد كما يشاء سبحانه وتعالى، كلم في الماضي في الأزل، وكلم في وكلم رسوله وكلمه موسى عليه السلام، وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم المؤمنين يوم القيامة، فهو يحدث إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. المطلوب في الاستسقاء وصلاة العيد البروج، بروج أهل البلد في مكان واحد إذا أمكن أو عدة أمكنة، أما الصلاة في المدارس فهذا غير معروف عند السلف، ما كانوا يتوسعون يصلون في كل يصلي في مكانه، في الجملة من الناس يصلون في مكانه، بل كانوا يجتمعون ويخرجون ويبرزون يصلون جميعا ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. والمطلوب للمسلمين الاجتماع، اجتماع عظم، المطلوب التفرق والتشتت، فالطلاب يرخص لهم في صلاة الاستسقاء، يطلعون يصلون مع المسلمين ولا يعودون الاستراق والتشتت. نعم. وقال وعياكم لماذا أدخل هذا من الله قال الآخر قالوا كافرهم ما أقاروا مسلمين ماذا يكون ماذا يكون وقيره كافرا فكيف نجيبه على هذه الأسئلة؟ لا تجيبه هذه أسئلة فارغة لا فارغة من ورائها وجواب مثل هذا السكوت إذا نطق السفيه فلا تجده فخير من إجابته السكوت. هذا ما سأل عن طهارته وعن صلاته وعن الأمور التي هو مسؤول عنها يوم القيامة. الله يسألك يوم القيامة لماذا خلق آدم بالتراب أو يسألك إذا مات الكافر أو جن الكافر ومات ماذا يكون خيرا ما سألت الله عن هذا. يسألك عن أمور صلاتك وعن أمور عبادتك وعن أمور عقيدتك هذا الذي تسأل عنه وكذا. نعم مثل هذه الأسئلة لا تجيب عليها أبدا ولا تفتح المجال للطلاب وأدبوهم عن أن يسألوا مثل هذه الأسئلة. نعم وإذا كانت أخذ ولا نرى فيه الكذب ولا الخطأ ولا فيه نرى القرآن الكريم والبراهين الدينية هذا الوجوه وغيره من الله. ما دام الله معافيك منه فانت تجنب هذا الشيء ولا يغرونك لانهم ما يرون الا كذا ولا يرون الا كذا هذا في البداية ثم ينجرفون بعد ذلك. والقرآن الحمد لله لا يكفر من أراد القرآن بالأشرطة بإذاعة القرآن إذاعة القرآن الآن من يريد يتعلم القرآن ونسمع القرآن فهو ميسور الليل والنهار ولله الحمد. الأشرطة والمصاحف المرسلة ميسور تسمعها مثلا أنت في السيارة ولا في البيت ولا في العمل. فالذي يريد القرآن الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن من ذكر فهل من ذكر. ومن تيسير الله للقرآن هذه الأشرطة وهذه الإذاعة القرآنية التي تذيع القرآن في كل الليل والنهار. ما داعي تذهبي. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال الغلمات رحمه الله تعالى قاتل قمت على الله تعالى القران العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. لما ذكر المؤلف رحمه الله ان من صفات الله جل وعلا الكلام وهو صفة فعلية يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وبما شاء بكلام يسمع سمعه جبريل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. قد ذكر المؤلف رحمه الله هذا مبسوطا وذكر الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى فهو يتكلم جل وعلا بكلام حقيقي يسمع وبحرف وصوت يسمع ويتلى ويقرأ ويكتب ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. وكلامه قديم النوع حادث الآحاد فلا يجوز إطلاق القول بأن كلام الله قديم بل يقال كلام الله قديم النوع ولكنه حادث الآحاد بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة وهو يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى وبما شاء. ومن ذلك القرآن فهو من أفراد كلام الله جل وعلا إلا كلام الله جل وعلا لا يستوي إلا يخلق ويرزق ويدبر بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يخفي كلامه إلا هو سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبصر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهو جل وعلا يتكلم بما يشاء، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر بلا بداية ولا نهاية سبحانه وتعالى، ولا يعلم ويحكي كلامه جل وعلا إلا. ومن كلامه العظيم القرآن، القرآن العظيم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح جبريل عليه السلام، هو الأمين، وصفه بالأمانة في أنه عليه الصلاة والسلام أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص، بل يبلغه كما أمره الله جل وعلا. وصفه الله بالأمانة، وهذا توثيق لسلف القرآن أنه من رواية جبريل الأمين عن ربه سبحانه وتعالى، بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد في أمته، وروته أمته عنه، كما في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا خير منه باليمين بالقوة وأهلكناه، ثم لقطعنا منه اليتيم. هو عرف الحياة، وانتقم الله جل وعلا منه أشد الانتقام لو تقول على الله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام أمين، إنه لقول رسول كريم بقوة، يعني جبريل عليه السلام، عند ذي العرش مكين مطاع ثم في الملأ الأعلى، يطيعه الملائكة، أمين، وصف له بالأمان. ثم قال وما صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون كما تقولون، بل هو أعقل البشر وأكمل البشر عليه الصلاة والسلام. فهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهو كلام الله، منذ بدأ أي تكلم الله به سبحانه فهو بدأ منه لا من اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية، بل من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان حين يبدأ العمل بالقرآن يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال، فلا يوجد منه شيء في الأرض، وذلك إذا عُطل العمل به في آخر الزمان عند قيام الساعة. فهو سلام الله جل وعلا لا سلام غير حروفه ومعانيه. نعم. هو كتاب الله وهو كلام الله وهو القرآن، أسمى أسمى كثيرة له، فهو كتاب الله لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف، وهو كلام الله لأن الله تكلم به جل وعلا لا كلام غيره، وهو القرآن وهو الفرقان وهو الذكر ذكر الحكيم وهو الهدى والبيان إلى آخر أسماء القرآن العظيم مما يدل على عظمته، لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه وصفاته دل على عظمته. نعم. وهو كتاب الله المبين، كتاب الله المبين الذي بين فيه سبحانه وتعالى ما يحتاج العباد، فهو مبين بمعنى بين واضح فصيح، وهو مبين بمعنى مبين لما يحتاجه الناس من امور دينهم ودنياهم، فهو كتاب عظيم شامل جامع لا تفنى عجائبه ولا تنفد علومه. نعم. وهو حبله المتين، الحبل معروف وهو ما يتعلق به من نجاة والسلامة من الخطر، القرآن حبل الله على الله تعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله هو القرآن أو هو الإسلام، وفي الحديث هو حبل الله المتين الذي طرفه بيد الله وطرفه بأيديه، بمعنى من سار على نهجه وصل إلى الله جل وعلا ولجأ. نعم. وهو الصراط صراط المستقيم، قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط هو الطريق في اللغة، الصراط في اللغة هو الطريق، والمراد به هنا قيل القرآن وقيل الرسول وقيل الإسلام، والكل حق، فالقرآن صراط الله والإسلام صراط الله والرسول صلى الله عليه وسلم صراط الله، أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. نعم. تنزيل رب العالمين، وإنه قال جل وعلا وإنه أي القرآن وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذه أوصاف القرآن، تنزيل رب العالمين نزل من عند الله تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله، فهو منزل من الله غير مخلوق. وما تقوله الجاهلية الضحاوية منزل، منزل من الله، تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. على قلبك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين، لتنذر الناس بهذا القرآن العظيم. القرآن حجة الله جل وعلا على عباده، فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وهو حجة الله على عباده، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة ولا عذر له. بلغة العرب، بلغة العرب التي هي أصح اللغات، بل بلغة قريش التي هي أصح لغات العرب، فهو الفصيح أصح اللغات لغة العرب، وأصح لغة العرب لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم، فلا أصح من القرآن العظيم في ألفاظه وكلماته ومعانيه. نعم. منزل من الله جل وعلا، من الله لا من الله المحفوظ، بل من الله جل وعلا، لأن الله ذكر هذا في آيات كثيرة، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. صور وآيات وكلمات وحروف، الصور جمع صورة، وهي القطعة من القرآن المبتدأة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نزلت من فصل بين الصور، بين كل صورة ما عدا براءة الأمثال. أول هذه السور فاتحة الكتاب، وهي فاتحة الحمد لله رب العالمين، وآخرها سورة الناس، وهو 114 سورة، منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير، هو سورة كامل من السور. والسورة في الأصل الشيء المحمي، الشريط المحمي الرفيع، ألم ترى أن الله أعطاك سورة من المجد كما يقول الله بها في مدح النعمان بن المنذر، ألم ترى أن الله أعطاك سورة من المجد ترى كل موت دونها يتجذب، السورة من المنذر الرفيع، ومنه سمي السور القرآن لرفعتها، بل أنها منيعة لا أحد يعوضها بزيادة أو نقص أو تحريف. القرآن محفوظ كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبدل ولم يغير منه شيء، لأن الله تفكر بشهر، قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا أحد على كثرة الأعداء والحاقدين، لا أحد تجرى إلى أن يغير في كلام الله أو يزيد أو ينقص، هذا من آلات الله سبحانه وتعالى، حفظ الله كتابه من العدد، فسيحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لا يتطاول منه أحد مع كثرة الفصول وكثرة الأعداء، ولو حاول أحد شيئا من ذلك لفضحه الله سبحانه وتعالى وعزاه، كما حصل من سيدنا الكذاب الذي زعم انه ينزل عليه القران فمحاه الله واخزاه وصار مضحكا للعالم. فكذلك كل من حاول ان يقاتل القران فان الله جل وعلا يفرحه ويسجيه ويجعله مضحكا للناس بل ويهلكه كما حصل من سيدنا وغيره. رهينا على السور مقتلات يعني مثقلات من الإحسان أو الإتقان. فالقرآن كله مثقل بمعنى أنه مثقل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هذا كله مثقل بمعنى أنه مثقل وكله متشابه بمعنى انه يشبه بعضه بعضا في الحكم والصدق وحلاوة اللفظ. هذا متشابه كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحسان والحلاوة والبلاغة والفصاحة. كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. تشابه كل متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الفرق والحكم والإتقان والفصاحة والبلاغة. ومنه مثقل ومنه متشابه. فالمراد بالإحسان الجزئي والتشابه الجزئي المثقل كما عرفنا سابقا هو الذي لا يحتاج من تفسيره الى غيره. واضح في نفسه لا يحتاج من تفسيره الى غيره. هذا هو المثقل. المتشابه هو اللفظ المبين الذي يحتاج من تفسيره الى غيره. هذا هو هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات مثقلات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فعرفنا اذا ان القران يطلق عليه كله انه يحسن ويطلق عليه كله انه متشابه ويطلق على بعضه انه يحسن وعلى بعضه انه متشابه. وهذا ما يسمى بالاحسان والتشابه العام والاحسان والتشابه الخاص. إن كل منهما معنى خاص به بل هو آيات بينات. آيات جمع الآية والآية في اللغة العلامة. سميت آية القرآن آية لأنها دلالة وعلامة على عظمة الله سبحانه وتعالى. الآية في اللغة الدلالة والعلامة وهي على نوعين آية مكروية وآية مكروية. الآية المكروية آية القرآن والآيات المكروية مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبشر والبحار والأنهار. أي آيات آيات سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله جل وعلا. آيات المكروية قولية. وأما الآيات المكروية فهي الوحي المنزل من عند الله جل وعلا. وسمي الجميع آية لأنه يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى. نعم هو حروف وكلمات وآيات. الحروف حروف الهجاء المعروفة ألف باء تاء هي آخر حروف الهجاء ثمانية وعشرين الحروف. ثم الحروف من الحرف هو الطرف لأنها قطع، فهو لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا رتبت مع غيره. فإذا ترتبت الحروف تكونت الكلمة، وإذا تكونت الكلمة مع الكلمة تكونت الجملة، تكونت الجملة اسمية كاملة أو فعلية، فهو حروف وكلمات وآيات. فالقرآن متكون من هذه الحروف العربية، تكونت من هذه الحروف كلمات القرآن، وتكونت من كلمات القرآن آيات القرآن، وتكونت من آيات القرآن سور القرآن، تتكون من هذه السور القرآن العظيم والكتاب المبين. فهو حروف وكلمات وآيات وسور. نعم. من قرأه تأحد، يعني قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن، ليس فيها لحن، الإعراب معناه السلامة من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف عشر حسنة، يعني الحسنة بعشر أمثالها. ومن قرأه ولم يعجبه يعجزه عن ذلك فله أجر، له أجر، لكنه دون أجر من يتقن القراءة. وهذا جاء في الحديث الماهر بالقرآن مع السفر في كلام البلد، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن ويتشعثع فيه وهو عليه شاق له أجران. وجعل الله عليه وسلم الذي يبطل القراءة ويطيبها من اللحن والخطأ جعله مع السفر على كرام الجهر أعظم من الذي يقرأ القرآن ويتكعتع فيه ويشق عليه. نعم. فهو له القرآن له أول وآخر، يعني له بداية أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الياس، هذا هو القرآن العظيم، يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الياس. نعم. والقرآن أجزاء كما هو معروف، ثلاثون جزءا، ثلاثون جزءا، كل جزء عشر ورقات، وهو أيضا أحزاب، جزء فلان وجزء، الأحزاب معناها ما يقرأه القارئ في صلاة الليل، فهذا كان يحجبون القرآن، يحجبون القرآن في صلاة الليل، يحجبون. مسرور بالألسنة ومحفور في الصدور ومحفور في المصاحف، وهو كلام الله جل وعلا، لأي احتجاج، سواء كان مسلوبا أو كان مكتوبا في المصاحف أو كان محفورا في الصدور، هو كلام الله جل وعلا لا يختلف في ذلك. فقال إذا ترى إنما يقرأ كلام الله جل وعلا، فالصوت صوت القارئ، ولكن المقرؤ والمسموع هو كلام الله جل وعلا، والمكتوب هو كلام الله، حروفه ومعانيه، لكن الورق والحبر والكتابة هذه من عمل البشر مخلوقة، الورق المكتوب فيه المصحف مخلوق، الحبر والمجاز المكتوب فيه مخلوق، الصوت الذي يقرأ القرآن الصوت مخلوق، لكن المقروء والمسموع هو كلام الله جل وعلا. فلهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. فهو كلام الله بأي اهتداء مقبولا بالألسن أو مأكولا في الصدور أو مقبولا في الألواح أو في الأوراق المكان أو مقبولا بما هو أعلى من ذلك وهو اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. لأن مكتوب في اللوح المحفوظ فإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأم الكتاب هو اللوح هو اللوح المحفوظ. ثم هو القرآن المجيد في لوح محفوظ، أي لوح محفوظ يعني كتب الله به المقادير في الخلائق. هذا الاختبار هو كلام الله المقروء والمسموع الذي تسمعه الآذان، المكتوب في المصاحف، المكتوب في صدور أهل العلم، هو كلام الله، هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا هو كلام الله جل وعلا، هو حفظ في صدوره وهو كلام الله، يحفظون كلام الله جل وعلا. لأن الكلام إنما يلاح إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤدبا، فليس هو كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام القائل، وإنما هو كلام الله جل وعلا. وإنما هذه وسائل أداء فقط، والمؤدى والمبلغ هو كلام الله. نعم. سبق هذا كله القرآن يطلق عليه كله أنه يكتب، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه يكتب بعضه متشابه، ولكل اسم معنى خاص له وبين له هذا. فيه ناسخ ومنسوخ، وهذا رد على الذين ينكرون النسخ اليهود ومن شابههم. فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وذلك بحكمة الله جل وعلا، فإن الله يشرع شيئا في وقت لمصالح العباد في ذلك الوقت، ثم تتغير حاله فتنتهي حاجتهم الى ذلك، فينفق الله ما سبق بحكم جديد. والنسخ عند الاصوليين هو رفع حكم ثابت بدليل، رفع حكم ثابت بدليل بحكم اخر بدليل متراخي عنه، بدليل متاخر متراخي عنه. النسخ الناسخ والمحسوب ثابت في القران، وذلك من رحمة الله لعباده ونصره به وإحسانه إليه أنه يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم. وذلك كما في قوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة الوفاة في الأول سنة كاملة، ثم نفخ الله ذلك بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فنفق الحول بأربعة أشهر وعشرة أيام. هذا لا تدخل منسوخ في القرآن، الله تعالى لا ينفخ من آية أو منسوخة ما في بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله جل وعلا ينفق ما يشاء من كلامه وأحكامه وتشريعاته في مصالح العباد وحاجة العباد إلى ذلك، فهو يشرع في كل وقت لا ينفق. فإذا انتهى في حاجة إلى ذلك التشريع أدله الله بتشريع آخر يليق بحاجة حاجة الناس. والنص في القرآن ما كان كما القبلة كان يصلون بأول الإسلام إلى بنت المقدس ونسخ ذلك لاستقبال الكعبة المحرفة هذا من النص القرآن العظيم. نعم وحول لأن قوله من هناك ومنكم ولا ينكر النص في القرآن أو الأحكام الشرعية هو أهل الضلال. نعم فطر عام خاص وعام خاص وعام العام هو الله الشامل من كل الأفراد والخاص هو الله الخاص بطائفة مثل ذلك قوله تعالى إن الإنسان له خص هذا لفظ عام لجميع الإنسان جميع الناس إلا الذين آمنوا هذا خاص لأن المخصصات أنواع منها مخصصات مستقلة ومنها مخصصات منفصلة كما هو معلوم في كتب الرسل فخصص أول الآية لآخره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فترى منه عام ومن الخاص والعام مثلا على الخاص. نعم فيه امر والعمل طلب الفعل العمل طلب الفعل مثل اقيم الصلاه واتوا الزكاه طلب للصلاه وطلب للزكاه والله طلب الكف طلب الكف ولا تقربوا الزنا هذا له العمل وسائل الزنا من النظر وكشف العوره والخلق الأجنبية وسفر الله عنده المحرم كل هذه من وسائل الزنا ومن الوصلة إليه فنهى عنه الشر أي ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا لم يقل ولا تزنوا فقط بل قال لا تقربوا الشيء عن إذا نهى عن الشيء وعن أسبابه فهو أبرأ مما لو نهى عن الشيء نفسه فقط ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أمنه ولا تأكلوا أموالكم أي أموال بعضكم البعض بالباطل يعني بغير طريق شرعي وبغير إذن لصاحب المال المالك إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم إلى غير ذلك منكم من الأوامر والنواهي التي في القرآن الأمر بكل خير والنهي عن كل شر أوامر ونواهي. نعم قال ابن كعب بن بني عليه السلام قدر تنزيل من امير المؤمنين من الذين فعلوا بالذكر لما جاء وانه نعم فكتاب عزيز كتاب عزيز يعني نوير منيع جانب لا احد يصل اليه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليس قبله شيء يكذبه ولا بعده شيء يكذبه لا ياتيه الباطل عن التكذيب من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم هو الله جل وعلا. نعم الله تعالى لما انزل القران تكلم الاعداء والكفره قالوا لهذا القرآن إنها ساقول الأولين اكتسبها يعني أصدار العلم الماضي كتبها محمد صار يقراها عليكم لا يدعون شيء من الله عند الله الأساطير الأكاذيب السابقة ويسمونها سواليك سواليك الناس ومبسكاتهم وبعضهم قالوا انه شعر اي القرآن شعر وبعضهم قالوا انه سحر لهذا القرآن سحر وقالوا وبعضهم قال له لو شئت لأنزلت مثل ما أنزل الله وقالوا يعني من القرآن هذا ما هو عند الله المهم أنه عند مخلوق وصفوه بهذا الأثر قل هو إلا قول البشر أو مخلوق قل هو إلا يفقد افتراه وأعانه على القول الآخرين فقد إن هو إلا إثم افتراه وأعانه عليه قول آخرون فقد جاءوا يوم الذين وقالوا أساطير الأولين اكتسبا فيتم عليه ذكرة وأخيرة الله جل وعلا تحداه فقال ما زلتم تقولون إن هذا القرآن من عند محمد وأنه من كلام البشر ومحمد بشر مثلكم وهذا القرآن مكون من حروف ومن كلمات ومن آيات من لغتكم التي تتخاطبون بها فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر أنتم بشر بل أنتم أفتح البشر بنفسكم هاتوا مثل هذا القرآن تحداهم الله أن يأتوا بمثل فلم يستطيعوا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غيره هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة أول مكة ما بعد صار شوكة ولا دولة ولا قوة ومع هذا يتحداهم هذا التحدي مع شدة عداوتهم له وما استطاعوا ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور هم يقولون الصلاة قل فأتوا بعشر سور مثل المستريات ادعوا من استطاعوا من يريد استعينوا بمن تشاءون من الجن والانس ومن تشاءون استعينوا وهاتوا عشر سور مثل هذا القران لم يستطيعوا تحداهم الله بان ياتوا بسور واحد بل باقصر سور كسوره اني اعطيناك الكون هل اذا جاء نصر الله تحداهم الناس بسورة من مثل هذا القرآن وإن كنتم بعيد إلا من جميع العبد لتأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين استعينوا بما شئتم وهاتوا لم يشهد إن هذه السورة التي جئتم بها مثل القرآن لم يستطيعوا فعند ذلك تبين وثبت ان القران كلام الله لانه لو كان من كلام البشر لاستطاعوا ان ياتوا بنفسه فدل على انه ليس من كلام البشر وانما هو من كلام الخالق جل وعلا هذه ايه عظيمه ومعجزه من معجزات الرسول ولهذا القران هو اعظم معجزه لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معجزة باطلة على مر الظهور التحدي لا يزال قائما بكل أحد إلى أن تكون الساعة ما أحد استطاع لم يستطع فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا إخبار هذا إخبار عن المستقبل إلى أن تكون الساعة تحدي ولم تفعل فاتقوا النار التي وقود الناس والحجارة وعدة بالكذب. القرآن قائل يتحدى العالم البشر كله الجن والإنس على أن يأتوا مثل أكثر صورة من صور القرآن. فهذا برهان واضح على أن هذا القرآن تنزيل من حكيم الحمد وأنه كلام الله جل وعلا، لأن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله جل وعلا. هذا من جملة مقالاته، لم يؤمن بهذا القرآن ولا بالنبي من غيره، لم يؤمن من باب العلاج، من باب العلاج والعياذ بالله والمثابرة. قال بعضهم إن هذا لا قال الذكر، قال بعضهم وهو المغيرة بن الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة المخزومي أسد أو من أسد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا متوعدا له فأنسيه سقر وهو جهل، وما أدراك ما سقر لا تبقي يده، لأنه قال هذه المقالة وهو يعلم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنه من كلام الله، فهو اعترف بهذا، اعترف بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر. لكن لما راى تغير قوله عليه وانكارهم عليه فانه تظاهر امامهم فقال ان هذا الا قوله، انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نوى ثم عبس وبكى ثم ادبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر مبتر عن القرآن، إن هذا إلا قول البشر. هذا هو الوليد بن المغيرة المكفول، فضحه الله سبحانه وتعالى وأخزاه، نعم، وبين كلمة وتناقض في نفسه، نعم. وقال له وقال الله تعالى بعضهم قال هذا القرآن سحر، أن الله جل وعلا نفى ذلك وقال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وقال وما علمناه الشعر، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، ولا عرف خلق، لا عرف عنه من شاعر ولا انه يقول الشعر، فكيف يقول هذا القران شعرا والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر؟ هذا من الكذب الواضح. نعم. لأنه قال حتى هو رسول الله الذي هو قائل أنه رسول الله العظيم الذي يعقل يعني لي عقل لبنى لا يعقل، أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام وأما الأمة حينما تتلو القرآن أو تكتبه أو تحفظه إنما هو كلام الله جل وعلا، يحفظونه ويكتبونه ويقرؤونه، هو كلام الله جل وعلا. نعم. لأنه قائل كلام لا يقول أحدكم عليه. وقال الله عز وجل إن كنتم في غيب، كنتم أيها الكفار في غيب، يعني في الشك، وإنا نزلنا على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، فأتوا بسورةٍ من مثله، ادعوا شهداءكم من دون الله، استعينوا بمن شئتم، ويشهد معكم فيعينكم إن كنتم صادقين أنه من كلام البشر. فإن لم تفعلوا أو لم تقدروا على الإتيان بسورة، ولم تفعلوا في المستقبل إلى أن تكون الساعة، فاعلموا أنه كلام الله جل وعلا، وأن يكن كذبتم على الله وعلى رسوله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. كان هذا جدالا عامدا وصابر، وجحد بآيات الله سبحانه وتعالى وجادل فيها. نعم. وما تحداهم إلا بشيء من جنس كلامه، حروف وكلمات وجمل من جنس كلامه، يعرفون معانيه ويعرفون تراكيبه بحكم انهم عرب وصحابه، فهو تحداهم ان ياتوا بشيء يشبه هذا القران العظيم مما هو من كلامه، ثم تحداهم بشيء لا يقدرون على حروفه او على كلمات التي يتخاطبون بها، او شيء لا يعلمون معناه من كلام عربي فصيح، تراكيب من حروف وكلمات وجمل ومعاني معروفه لديهم، لانه بلغتهم وبلسانهم الذي يتخاطبون به فيما بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم فكان بالمؤمنين، ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته، اعجمي وعربي، فهم بالقران اعجمي على نبي عربي. الله جل وعلا من سفرته انه انزل القران بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه المرسل اليه المبعوث فيه، ما ارسلنا للرسول الا بلسان قوله ليبني له، الرسول يكون بلسان قوله بلغته خاطبهم بما يعرفون، ومن ذلك انهم خاطبهم بهذا القران المخول من الحروف والكلمات والجمل تراكيب التي هي موجوده في لغتهم، فما الذي منعهم ان ياتوا بمثله؟ الذي منعهم هو ان هذا القران معجز، لانه كلام الله، ولا يمكن لاحد ان ياتي بكلام يشبه كلام الله، لان كلام الله من صفاته جل وعلا، وصفاته لا يشبهها صفات خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يمكن ان ياتي كلام يشبه كلام الله، لان صفات المخلوقين لا تشبه صفات الخالق سبحانه، كلام المخلوقين لا يشبه كلام الخالق سبحانه وتعالى. فدل على ان هذا القران منزل من عند الله، وان الرسول انما هو مبلغ فقط، مبلغ عن الله جل وعلا. وقال الله تعالى: فإذا أتى عليهم آياتنا بينات قالوا إن هذا ثم يقول بها ان ترد يقول تلك على نفسي فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آياتنا عن القرآن بينات واضحات في الألفاظ والمعاني والدلالات، ليس هو لب ولا عيوب. قال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يؤمنون بالبعث النشور والحساب، للرسول صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن الله غير الدين، يقولون يريد غير هذا القرآن، هذا يراه ومثله يؤمن، إذا جبت غير هذا القرآن نحن على استعجال كلنا مثله، لأنهم يظنون هذا القرآن أو أنهم يلبسون أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الدين. على الله جل وعلا يمليه بل لا يحتمل أن يمدره مثل قائمة هل يجلل فقط أن الذي يجدره وينتقه وينتقله ما يشاء فهو الله جل وعلا الذي تكلم به، هل يتبعه إلا ما يفعى فيه مجرد مدلل مفتدع واسطة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى في تأويل الرسالة، أنا إلا نذير وما يقول لي أن أبدله من تلقائي إن أكتبه من الله لا يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي ألا أدعوه له، لا تصرح الذي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وبدل منه شيئا لعذبه الله سبحانه وتعالى، ولو تقول علي بعد الأقاويل أخذنا منه ذنبا، رسول لا يتصرف في القرآن عندما يبلغه كما جاء من عند الله عز وجل، هل الأمان هل الرسالة أخوه الرسول المهم يكون يبلغ الرسالة، ثم قال قل لو شاء الله ما تنزل عنكم ولا أدراك له فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون، رسول صلى الله عليه وسلم بقي في نفسه 40 سنة قبل البعث، 40 سنة قبل البعث يعيش معه ويعرفونه ولا يعرفون المستعلم ولا ان حتى كافر راح لبلاد الاخرى وكان موجودا معهم في نفسه عليه الصلاه والسلام، يعرفون امانته يعرفون اخلاقه عليه الصلاه والسلام، يعيش بينهم 40 سنة لبثت فيكم عمرا 40 سنة ولا تحدثت اليكم بشيء من هذا القران، ما تحدثت اليكم خلال 40 سنة الثامنة ما تحدثت اليكم بشيء منه، فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه وأن يرسله أنزل عليه هذا القرآن، فبلغه كذا أن لبثت فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون، هل أعيش بينكم تعرفون من يوسف ولا تحدثت عن شيء من ذلك من قبل، تعرفون أمانة تعرفون مكانة دولكم، من ذاك الله بالأجنبي لا تعرفونه وتكلم معكم بهذا الكلام حتى تقولوا هذا، هل أنا دولت ما يصير، هل الذي جعلني 40 سنة ما تكلمت بشيء من هذا وبعد 40 تكلمت بهذا إلا أنه الله جل وعلا، إن شاء الله ما تنقلوا عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون، وقال تعالى ان الله يأخذ من قبل في قلوب الذين هو من حلم، بل هو القران اما كنت تتلو من قبله من كتاب، رسول صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرا ولا يكتب، اما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينه إلا أن كان يكتب رسول الله كان يقرأ ولا يكتب كان أميا عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجب الخلق من جملة الإنس وهو أمي عليه الصلاة والسلام ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين. ما كنت تتلو من قبل من الكتاب ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا تحطه بيمينك ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال انه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذن ارتاب المبطلون ثم قال جل وعلا بل هو آيات بينات ضلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا في صدور الذين أوتوا العلم يحتلون من صدورهم ويتلونه من صدوره فحفظه وسهولة شهرة وتلاوته كانوا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى.